أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. حق هذا؟ كيف لا؟ هذا أخبار الله عز وجل. ودت، أحبت حبا كاملا، طائفة لا كل أهل الكتاب، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ هذا التوبيخ الإلهي. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ من يبلغهم هذه الآيات؟ المسلمون المؤمنون ينقلونها إليهم. أما رسول الله فقد أدى واجبه، أما أصحابه فقد أدوا واجبهم، أما أبناءهم فقد فعلوا، أما أحفادهم فقد بلغوا. ونحن الآن وقفنا من قرون، وقفنا من قرون. لما وقفنا؟ هم الذين كبلونا وقيدونا، هم الذين جهلونا وأفقرونا، هم الذين فرقونا ومزقونا فحرموا، زادهم الله حرما. فهمتم ما أقول؟ هم الذين حرموا أنفسهم بإفسادنا وإضلالنا وتمزيقنا. لو ما خدعونا وتركونا ننير الحياة والدنيا لدخلوا كلهم في رحمة الله، لكن مكروا فعاد مكرهم عليهم، وإن حرمنا نحن أيضا، لكن هم السبب، هم الهالكون أولا. ودت أي أحبت في صدق طائفة. منين؟ من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب هؤلاء؟ اليهود والنصارى. لما قيل فيهم أهل الكتاب؟ لأنهم أصحاب التوراة والإنجيل. اليهود بأيديهم وفي رفوفهم ومكاتبهم وعند رؤوسهم التوراة، والنصارى أيضا في مكاتبهم وبيوتهم الإنجيل، فهم أهل كتاب وإلا لا؟ أهل كتاب. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. أحبوا لو تمكنوا من إضلالكم. لما يودون إضلالنا؟ أتعرفون لما؟ لعلمهم أنهم هالكون، يريدون أن نهلك معهم. عرفوا أنهم خاسرون فودوا أن نخسر مثلهم. الحسد حملهم على هذا. هذا إخبار الحق عز وجل، ووالله لكما أخبر. وإنما ما قال ود أهل الكتاب، قال طائفة. الآن يوجد في النصارى الملايين ما يعرفون الإسلام ولا يكرهونه ولا يحاربونه، ملايين. وتوجد طائفة أي التي تعمل على إضلال المسلمين وإيقاف نورهم وهدايتهم، وهم رؤساء الكنائس ومن والاهم من الأغنياء وصافحهم من أهل الأمجاد والحكم، وإلا ملايين لا يعرفون شيئا من النصارى. كذلك من أهل من اليهود توجد أيضا أعداد كبيرة ما يعرفون شيئا. إلا التقليد والمشي وراء أئمتهم وهداتهم. ورؤساؤهم هم الذين يمكرون بالمسلمين ويودون لو خرجوا من دينهم. وهناك لفتة كثيرا ما قلناها، اليهود عليهم لعائن الله عرفوا حديث أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وبلغهم ودعصوه، وأكثر المسلمين ما سمعوا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: لتقاتلن اليهود. هذه اللام ما هي؟ هذه لام التوكيد، وإلا لتقاتلن اليهود، موطئ للقسم، والله لتقاتلن اليهود. كيف نقاتلهم يا رسول الله وقد شردوا وقد بددوا وهلكوا؟ أين اليهود؟ اسكتوا، لا بد. وقاتلناهم وإلا لا، وهزمونا بعد 1200 و300 سنة. هذا نبي الله وإلا كيف لا يخبر بهذا الغيب؟ لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم، هذا البناء للمفعول، هذا لتسلطن، من يسلطنا؟ الله أو أمريكا أو بريطانيا أو روسيا، ما ندري. تسليط الله معلوم، لكن معنى آخر لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. واليهودي اختبأ تحت الشجرة أو الحجر. ينطق الله عز وجل ما لا ينطق. ينطق الله الحجر ولا لا؟ الشجرة التي مع ركانا، ما قالها الرسول تعالي فجاءت تزحف، ما قالها اشهدي فقالت اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. يا مسلم هذا يهودي وهي فاقتله. الا شجر الغرقد، اللهم الا شجر الغرقد، فانه لا يكشف عن اليهود ولا يخبر عنه، لانه شجر اليهود. أين بقيع الغرقد؟ هو ذاك وإلا لا؟ لما سمي ببقيع الغرقد؟ لأن شجر الغرقد كان ينبت فيه بكثرة، والآن ما فيه أمطار ولا فيه كذا، وقف. الذين جاءوا من فلسطين التي هي تحت اليهود أخبرونا في مجالسنا من 30 سنة أن اليهود يحتفلون بشجر الغرقد ويبجلونه ويجلونه ويعنون به في سقايته وتربيته كما يعنون بالبرتقال والعنب والتين. صلوا إذن على رسول الله، والله إنه لرسول الله. هنا بينا أن قول المصطفى لتسلطن، أقول لو أن المسلمين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله في يوم ما من أيام، من الأسباب الظاهرة أن تتخلى أوروبا وأمريكا عن اليهود، اقتلوهم فيحصل لهم ما حصل لهم على يد النازية تحت إمارة هتلر. الأحداث ما يعرفون عن هتلر ولا النازية ولا المانيا، لكن الشيوخ عرفوا هذا وإلا لا. اكتشفت ألمانيا مؤامرة يهودية في بلادها، فقال اقتلوهم، فقتلوهم ذبحوهم حرقوهم حتى اليهود الذين في شمال افريقيا او خارج المانيا اصبحوا اذلة يرتعدون. قتلوا منهم عشرات الالاف، عرفتم؟ والله العظيم. والمانيا في وسط اوروبا، سحر اليهود لبريطانيا وفرنسا وامريكا ما نفع لأن الله أراد. فمن هنا قلت مئات المرات لو أن المسلمين صدقوا الله ودخلوا في الإسلام بحق يوجد الله عز وجل مؤامرة في أمريكا لنسبها وتمزيقها، مؤامرة يهودية تبهتم، أو مؤامرة ضد بريطانيا يكتشفونها يريدون إحراق بريطانيا، والله ليقولن للمسلمين اقتلوهم عجلوا ونكون قد سلطنا عليهم. لكن ما دمنا غير المسلمين بحق ما زال الوقت، الحجر والشجر ما يكذبان وهما آية من آيات الله، فكثير من جيوش العرب المسلمين ما يصدق عليها يا مسلم وهو ما أسلم لله لا قلب ولا وجه، عرفتم؟ إذن اليهود كما يأتي بهاليل من جهة وشياطين أخرى عرفوا أن الطريق للإبقاء عليهم أن يفسق المسلمون ويفجعوا حتى لا تتحقق لهم ولاية الله، فأخذوا إذن ينشرون ضروب الفسق والفجور، تبهتم؟ في العالم الإسلامي من الربا إلى الزنا إلى الحشيشة إلى الباطل إلى ترك الصلاة إلى الكفر بالله إلى السب إلى التمزيق حتى لا توجد لهم ولاية ربانية، يصبح الشجر يناديهم يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوه. المسلمون ما عرفوا هذا ولا واحد في المليون، واليهود عرفوا هذا، فهم الذين بوسائط الإعلام والأحجاب ينشرون الدعاوى والفسق والفجور والباطل في العالم بأسره، لأنهم أعداء البشرية كلها ما هو العرب والمسلمين فقط. والمفروض أن العرب هم الذين يفيقون لأنهم أمناء على هذه الدعوة والرسالة، لكن سهروهم هبطوا بهم. متى نقاتل اليهود ونسلط عليهم؟ لما تتحقق ماذا؟ ولاية الله لنا، يصبح الله يحبنا ونحبه، يأمر فنمتثل وينهى فنمتثل، يومها يتحقق هذا بإذن الله. إذ لا بد وأن يقع، والله لا يقعن ولا يقاتلن المسلمون اليهود في يوم ما حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي فاقتله. انضيق الدائرة وإلا لا؟ والله لو أن إخواننا الفلسطينيين تجمعوا في غزة وإلا في أريحة وإلا في القدس وتربوا زمنا وتحققت ولاية الله لهم، والله لا تحقق لهم ذلك في داخل فلسطين. أما ونحن كما تعرفون لا ولاية بيننا وبين الله، حاربنا الله، خرجنا عن طاعته، فسقنا عن أمره، ما تزمنا بشرعه ولا مبادئه ولا دينه، فكيف يتحقق لنا هذا؟ من باب المستحيل. إن لله سننا لا تتبدل، الطعام يشبع وإلا بطل ما يشبع الآن، الماء يروي وإلا بطل، الحديد يقطع وإلا أصبح ما يقطع، النار تحرق وإلا وقفت أصبحت ما تحرق، تبدلت السنن لن تتبدل. إذن سنة الله في العباد من والاه نصره وأيده، من عاده أذله وخذله. كيف تغير أنت سنة الله؟ هل فهمتم هذا؟ بلغوا. ما نستطيع يا شيخ، مشغولون. لما تتعلم شيء وما تبلغه؟ كيف تنتشر دعوة الله؟ كيف يعم الوعي والبصيرة؟ ودت، اسمع الله تعالى يقول ودت طائفة من أهل الكتاب ودوا ماذا لو يضلونكم. ما معنى يضلونكم؟ عن الحق، عن التوحيد وعبادة الله، عن الإسلام وأنواره، لتصبحوا مشركين خرافنين ضلال مثلهم. والله يقول وما يضلون إلا أنفسهم. يا يهود، يا نصارى، يا من يعملون الليل والنهار على إضلالنا، اعلموا أنكم لا تضلون إلا أنفسهم، أنتم الذين تخسرون. وقد خسروا الإسلام وأنواره وإلى لا، خسروا عدله ورحمته وإلى لا، فلو أنهم ما أضلوا المسلمين لعمهم نور الله عز وجل ولدخلوا جنة الله، لكن وجزاؤه سيئا سيئا مثلا. فالله يضلون المسلمين، الواقع يضلون أنفسهم ليخسروا ويتمزقوا. وما يضلون إلى أنفسهم وما يشعرون، ما هناك إحساس ولا فهم ولا وعي ولا شعور. لو شعروا عرفوا أنهم بإضلال المسلمين أضلوا أنفسهم لكفوا عن إضلال المسلمين ولانتصروا الإسلام ودخلوا في أنواره ورحمته، لكن ما يشعرون. غمرتهم شهوة الدنيا وطلب ملاذها وفتنتها والتكبر فيها والتعالي على الناس. قولوا صدق الله العظيم. وناداهم وهو الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب، يا أهل التوراة والإنجيل، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أنها حق. وهنا المراد من آيات الله التي يكفرون هي آيات التوراة والإنجيل التي فيها صفات النبي الأمي ونعوته بالنعت الواحد، يقرؤون ويعرفون أن هذه صفات النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، ويغطوها ويجحدوها ويؤولونها ويقول ما زال هذا الشخص ما خرج بعد. إذا جاد لهم من إخوانهم يقول لا لا لا لا، هذه لا تنطبق عليه، هذا سيأتي صاحبها ما زال. ومن قرأ الإنجيل وقف على هذه الصفات بالصفة الواحدة، والتوراة كذلك. لما تكفرون بآيات الله الدالة على نبوة محمد ورسالته وأنتم تشهدون ذلك وتعرفونه؟ أي توبيخ أعظم من هذا؟ أي تقريع أشد من هذا التقريع؟ ولا نقول أنهم أعرضوا عنه، وجد ربانيون علماء من اليهود والنصارى ملأوا الدين أنوارا وطهرا وصفاء. نعم. ثم قال لهم أيضا يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ الحق يلبسونه ثوب الباطل، ها هو باطل الحق، الباطل يلبسونه ثوب الحق يظهر كأنه حق. وهذا هو إعلام اليوم، إعلام اليوم الذي يديه اليهود في صحفهم ومجلاتهم وإذاعاتهم وأجشاشهم، هو هذا الواقع. إذن نبغضكم في الإعلام ما تستطيعون، أريحوا أنفسكم. لما تشتري خمس مجلات وخمس جرائد تقضي أربع ساعات وتتقرأ في الهواء؟ تحسون بهذا ولا لا؟ اقرأ سورة البقرة، نور بها بيتك وحل بها قلبك وبناتك وآلك، بدل أن تقضي ساعة ساعتين في الجرائد، ساعة واحدة في البقرة أو ساعتين. فإن قيل لي ما قل نعم أنا مسلم. كيف مسلم؟ أي نعم، أنا أريد أن أنزل دار السلام، تتطلب مني جهدا كبيرا، ما أنا بهابط. وبذلك نخيب مسعاهم. أبشركم أن ذاك الذي نددنا به صاحب الدش قد أزاله الحمد لله، بعد ما صرخنا وبكينا وقلنا والله الكتاب الذي كتبته له لو كتبته إلى يهودي لاستحى وأبطل هذا الدش من سطحه، لأنه مقابل المسجد النبوي يتحدى رسول الله والمؤمنين. وبعد كذا شهر الآن أزاله الحمد لله. اسمع يا جامد يا رجعي يا متخلف، ما الذي يضر هذا الدش وأنت تندد به؟ هذا هو السؤال ولا لا؟ أنا أقول يا عمو يا ولدي، هيا ندرس القضية، دلني على النتائج المباركة والطيبة التي تحصل عليها من دشك. نبدأ بالمال، هو كل شيء ولا لا؟ كم ريال ينتج لك في الليلة في الشهر؟ الجواب ولا قرش واحد. أو في شيء؟ ثانيا، ما هي معارفك وعلومك الإلهية التي تسمو بها وترتفع وتتنزه عن النقائص والحثلات والأوساخ والعثرات؟ والله ولا شيء. ما الذي يرفعك في قدرك ومكانتك بين المواطنين؟ فلان صاحب دش نحييه ونركع له. ما في شيء؟ والله ولا فائدة. والجانب الثاني، أولا أنت كأنك تنشر الخبث بين أولادك وأهلك، أحببت أم كرهت. لقد قلت لكم إن مؤمنة تتصل بي بالهاتف وتقول ماذا نصنع، ابني يفعل الفاحشة في أختي، منين تعلم هذا؟ هذا كان يعرف بين البشر؟ هذا في اليهود ما يعرف، النصارى ما يعرف أبدا. لكن هذه المناظر التي تعرض عليهم ويشاهدون يجربونها ويعملون. والله بالتليفون يقول يا شيخ ماذا نصنع، ابني يفعل الفاحشة مع أخيه، ماذا نصنع دلني كيف تم هذا؟ له سبب وإلا لا سبب له؟ ما السبب؟ المشاهدات والمناظرة لتلك الأوضاع الهابطة التي تعرض في الشرق والغرب ونتلقاها في بيوت الإيمان والإسلام. أنا أقول واسمحوا لي، والله لو أن مؤمنا حاضرا معنا وعنده دش ما تركه إلى غد، اللهم إلا إذا كان مكره بالرشاش أبعدته اسجنوه. وهذا والله لا وجود له لا في الشرق ولا في الغرب. أو كان راتبه موقوف عليه، يا شيخ أنا أسرتي تعيش على هذا كيف نصنع؟ نقول اللهم فرج عنه مسكين مضطر. لكن هل هذا حاصل في دش في العالم؟ لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر. إذن لما يبقى هذا؟ لأن القلوب تعلقت بالباطل وانقطعت صلتها عن الحق فأصابها الذي أصابها. وليبكي التجار، الآن عطل علينا تجارتنا الشيخ، ما أصبح من يشتري دش. الحمد لله. وإن متم جوعا خير لكم من أن تفسدوا ياركم وبلادكم ودولتكم ألف مرة. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أنه حق؟ الجواب يا مسلم، لأننا نحافظ على مركزنا، على وجودنا، على آمالنا في إجادة دولتنا، لأننا نحافظ على أن يبقى الشعب يقدسنا ويكبرنا ويجلنا. فإذا قلنا هذا باطل أصبحنا كالفقراء والمساكين، إذا بعتم دنياكم بآخرتكم. لأن تموتوا فقراء خير من أن تحيوا أغنياء والله ساخط عليكم غاضب لا يريدكم ولا يرضاكم. الدنيا كلها ساعة فقط، والآخرة لا حد لها ولا نهاية. لأن يعيش العبد 50-60 سنة مريضا على الأرض فقير ما يجد طعام، لا بأس إذا مات وهو من أهل الإيمان وولاية الرحمن ينتقي إلى سعادة أبدية لا تنتهي. أما سعادة مؤقتة وما هي كاملة، فيها المرض، فيها الهرم، فيها الخوف، فيها كذا، ما قيمتها؟ وتنتهي بعذاب أبدي لا ينتهي. أين العقول؟ هذا الرحمن جل وعز يخاطبهم علهم يرجعون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هداية هذه الآيات الثلاث قال بيان رغبة كثير من اليهود والنصارى في إضلال المسلمين وإهلاكهم، والله العظيم كثير. ثانيا عاقبة الشر والفساد تعود على من؟ على صاحبها في نهاية الأمر، قاعدة مسلمة. عاقبة الشر والفساد ترجع على من؟ على صاحبها في نهاية الأمر. كل من أراد بالمؤمنين ولو بمؤمن سوءا يعود عليه في النهاية. كل من أراد بمؤمنين أو مؤمن شرا والله لا يعود عليه. لما؟ لأن الله ولي ذلك المؤمن، وهذا الخبيث لا ولاية له بينه وبين الله، فيرد البلاء عليه في النهاية، هو الخاسر. دل على هذا قوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثالثا قبح من يكتم الحق وهو يعرفه. علماء اليهود، علماء النصارى، علماء الروافض، علماء أهل الباطل يعرفون ويكتمون لمصالحهم، للإبقاء على مركزهم، والله العظيم. لأنه ما ترقوا أصبح شيخا أو إلا بعد العلم، أليس كذلك؟ والذي يعلم الباطل ما يعرف الحق يعني يجهله؟ لا والله، قادر على أن يعرف، ولكن المحافظة على الوجود الهاوي الباطل. قبح من يكتم الحق وهو يعرف. رابعا حرمة التدليس والتلبيس في كل شيء، حتى في البضاعة. بائع البضاعة مر الرسول به وجد كيس الشعير فشعر أن باطنه فيه الثرى والبلل، فأدخل الرسول يده في الكيس فاستخرج الشعير المبلولة المبتلة، فقال يا صاحب الطعام لما ما جعلت هذا أعلى وهذا أسفل؟ من غشنا فليس منا. نحن لا ندلس ولا نلبس، نظهر الحق كما هو حق. خطبوك في ابنتك وهي مصابة بمرض، قل إنها مريضة. ساومك في سيارتك، قل بها علة، عرضها على المهندس. تبات. خطبك في ابنك يزوجه، قل له يا سيد هذا ابن عفريت ما يصلي ما تزوجه. مثلا لا تلبيس ولا تدليس بين المسلمين أبدا، وحرام هذا وليس من شأنهم. خامسا حرمة كتمان الحق في الشهادة وغيرها. لا يحل لمؤمن أن يشهد بالباطل، أن يجحد الحق ويكتمه. هذا شأن أولياء الله، حقق الله لنا هذا.